الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع طائفة من الأدعية المختارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نستمع إليها ونتأمل فيها ونتعلمها ونحفظها. مما لفت انتباهي حديث يرويه الصحابي طارق بن أشيم يقول: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هذا يدل على خطورة هذه الكلمات وأهميتها. كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم. كان واحد كافر دخل الإسلام، إنما سمع من معاه خطوتين أو ثلاثة، في رواية ثالثة ممكن نزودها. أول شيء يعلمه الإسلام، الأمور العامة، المبادئ الرئيسية، ويقول له قل، أن يدعو بهذه الكلمات، يعلمه هذه الكلمات ويحفظه، لا لسه داخل الإسلام حديثا: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. خمسة، ثم يعهد به، دي المرأة الحاجة الثالثة بقى، يعهد به إلى بعض أصحابه ويقول: دونكم أخاكم فعلموه، روح مع فلان القديم في الإسلام إلزمه حتى تتعلم منه. لأهمية هذه الكلمات النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمها لأولئك الذين يدخلون الإسلام، ونحن أحوج ما نكون إليها، نحن الذين نشأنا في الإسلام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. طبعا المغفرة بالنسبة للكافر مغفرة ذنب الكفر فقد أسلم. طب بالنسبة لنا مغفرة الذنوب الكبائر والصغائر. طيب وارحمني، المغفرة تأمين مما سبق من الذنوب، يعني يؤمنك الله شرها. طب ارحمني، دي تعتبر طلب الخيرات، يبقى المغفرة دفع المضرات والرحمة جلب الخيرات. وارحمني يعني أتم علي نعمتك لأفوز بالمطلوب وأدخل الجنة وأنال رضوانك. طيب واهدني، الهداية نوعان: هداية علم وبيان، وهداية توفيق ورشد. يعني هداية علمية وهداية عملية. زي إيه؟ بتقول لي أنا عايز أروح المكان الفلاني، بقول لك تسلك الطريق ده، تمشي يمين تدخل يسار بعدين في يمين توصل لمرادك. كده أنا عملت لك هداية علم وبيان، بينت لك. كونك هتروح تنفذ وتاخد يمين في يسار في يمين عشان توصل لمرادك، دي اسمها هداية التوفيق. أنا ممكن أوصف لك الطريق وصف دقيق لكن أنت ما تعرفش تمشي فيه والتوه. يبقى اهدني يعني اهدني هداية العلم والبيان الواضح، وأقدرني يا رب على أن أنفذ هذا العلم وأطبقه كما هو. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، اللي هي هداية التوفيق، لا تستطيع أن تجعله ينفذ، لكن أنت تهديهم هداية الدلالة والبيان، بتبين لهم إن عليك إلا البلاغ. أما هداية التوفيق هذه فأمرها إلى الله عز وجل. وعافني، العافية إما أن تكون من الأمراض البدنية أو من الأمراض القلبية. عافني في بدني من الأمراض المعروفة، الأمراض الجسمانية. عافني في قلبي من الشرك والحقد والغل والحسد والنفاق والرياء والشهوة والسمعة إلى آخره. وطبعا المعافاة من الأمراض القلبية هي الأفضل، لأن بها صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. وارزقني رزقين برضه، الرزق المادي والرزق المعنوي. الرزق المادي اللي هو الطعام والشراب والمسكن والملبس والمال إلى آخره، أن يأتي رغدا سهلا ميسورا يكفي حاجتي من غير تعب. أما الرزق المعنوي فهو التوفيق إلى العلم والأعمال الصالحة. طيب أيضا من الأدعية المختارة الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، فقال له: يا علي قل: اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. يعني ايه؟ اصل انا عندي الهداية ان تعلم، طيب والسداد ان تعمل وتوفق، يبقى ان اكون قائما بالعلم محققا له في حياتي. السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به قيام الليل، بأي شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح قيام الليل؟ فقالت السيدة عائشة للسائل وهو عاصم بن حميد: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي قيام الليل كان إذا قام الله أكبر، كبر عشرا، الله يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ورفع يده بعد كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات، ثم يسبح يحمد 10 مرات الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم يسبح 10 مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم يهلل 10 مرات لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم يستغفر 10 مرات أستغفر الله أستغفر الله. يبقى دي صيغة من صيغ استفتاح قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل: يكبر 10 يحمد 10 يسبح 10 يهلل 10 يستغفر 10، ثم يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وضيق المقام اللي هو الحساب العسير، نسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا. أيضا من الأدعية التي ينبغي أن نلزمها ونحن أحوج ما نكون إليها في زماننا، وهذا دعاء خاص بالوتر لكن يقال على العموم في أي وقت. حسن بن علي رضي الله عنه يقول: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. كذلك من الأدعية المختارة دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في قيام الليل أيضا، حين يدخل في قيام الليل يقول هذا الدعاء، وهو دعاء جميل جدا استمع إليه، وده بيروي عليه ابن أبي طالب، يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله هذا أيضا في استفتاح قيام الليل. وأفضل كلمة استوقفتني فيه: أنا بك وإليك، يعني كل شيء منك ولك. يعني أنت حضرتك بقى لما تصلي ما مش تشوف نفسك، من الذي أقدرك على الصلاة؟ الله عز وجل. يبقى أنا بك وإليك. حضرتك لما تدفع 100,000 جنيه لله زكاة أو صدقة مثلا، يعني على أنه مبلغ كبير، ما تشوفش نفسك، ده اللي اداك المال هو الله، واللي أقدرك على إخراج المال هو الله. يبقى أنا بك وإليك، يعني كل منك وإليك يا رب، فالفضل إليك أولا وآخرا. من الأدعية المهمة التي نحفظها في زماننا ونواظب عليها ومحتاجينها بشدة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي أو إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا الدعاء فيه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة بأسرها، وهو يصلح أحوال من يريد صلاح أحواله. أيضا من الأدعية المهمة التي ينبغي أن نلزمها في زماننا دعاء الكنز النبوي. دعاء الكنز النبوي، شداد بن أوس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة، لو لقيت الناس مشغولين بالدنيا ومنكبين عليها، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الدعاء ده بيثبتك في الدنيا على الدين ويقويك على الطاعة لما الشهوات تحاول تسحبك ويوفر لك الخيرات كلها ويعيذك من الشرور والآثام. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوة الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.